بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، جولتنا الجديدة إن شاء الله مع نبي ألقى الله عليه محبة من عنده، فكان محبوبا لأمر ألقاه الله فيه. ولهذا إخوتي، مهما سعيت حتى تصل إلى ما تريد في قلوب العباد فأنت لا تملك القلوب، إنما الذي يملكها هو رب العباد. فإذا أردت أن تكون لك مكانة في الناس فيلزمك أن تجعل لنفسك مكانة عند رب الناس. إخوتي في الله، قبل أن ندخل في قصة موسى لابد أن نعرج على مقدمة لنصل إلى ماهية موسى، شخصية موسى عليه السلام. الأمر الغريب أن يعقوب عليه السلام كان في أرض كنعان ومعه أبناؤه، وكان معهم يوسف عليه السلام. حقيقة إخواني، نريد أن نلفت النظر إلى قول الله تعالى في سورة يوسف، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الدقة في كتاب الله ما قال فيكيدوك، وإنما قال فيكيدوا لك. إذن الكيد الذي ستجده من إخوانك يا يوسف سيكون لمصلحتك، ويشاء الله أن يجعل من كيد إخوته أن يكون عزيز مصر، وأن يكون حاكما في مصر، وأن يسكن قصور علية القوم في مصر. لولا كيد الأخوة بعد الله أوجدتم يوسف في مصر؟ أوجدتم يوسف ينتقل من أرض كنعان في أرض فلسطين إلى أرض مصر، حيث الحضارة، حيث الكذا، حيث الكذا؟ لا، لا يمكن أخي. وشوف الدقة في القرآن، يعقوب عليه السلام يقول لولده: يا ولدي إنهم يكيدونك من جهتهم ليوقعوا فيك الضرب، لكن الله سيجعل من كيدهم أمرا لمصلحتك. وذلك الكيد في أخوة يوسف إنما جاء في برنامج أقدار الله لنصرة يوسف عليه السلام. إذن أخي، حينما تجد كيدا من عدا هذا الدين، وتجد ضررا يقع عليك من بسبب دعوتك، فاعلم أن هذا الكيد وهذا الضرر إنما أوقعه الله فيك ليكون جزءا من تمكينك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إذن ما تجده من أعداء هذا الدين إنما هو بمخطط رب العالمين. ثم لاحظ: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أكثر شيء الآن يأذينه الإعلام الغربي. شوف الآن المكائد في الإعلام، تابع الآن المحطات، لما تجد هذا الصراع القائم في عداء هذا الدين، احنا نتضايق، احنا نزعل، نتصور ان الدين سيقضى عليه، لكن اعلم ان ذلك انما اجاء بوعد الله لانه ثمن نصر هذا الدين. فربنا يقسم: لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن داخل بالبرنامج ولا لا؟ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. تعالوا إلى الصياغة القرآنية، شوفوا إيش قال ربنا على لسان يوسف عليه السلام، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ألم تكن بسبب هذه الرؤيا والكيد انتقل يوسف إلى أرض مصر؟ ولو أن يوسف لم ينتقل إلى أرض مصر، ما الذي سيأتي بيعقوب والأولاد من أرض كنعان إلى أرض مصر؟ فتبدأ من هنا القصة. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، مكنه الله في الحكم. لما استقر الملك ليوسف عليه السلام في مصر، ما الذي طلبه من إخوته من أبيه؟ أن يأتوا إلى مصر. فجاء يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف اللي هم كم واحد؟ 11. فسكنوا مصر وأعطاهم أفضل موطن يقطنوه، فعلى شأنهم وأصبحوا هم أسياد الأقباط في مصر، بعد كأن كان الأقباط هم الأسياد، لأن الله مكن يوسف ثم مكن أهل يوسف بتمكين يوسف، فكانوا هم الأسياد. بنو إسرائيل جاءوا من يعقوب ومن أولاده 11 ومن ذريتهم، وتكاثروا بكثرة النعيم وكثرة التوالد حتى أصبحوا أمة لا يستهان بها على أرض مصر. وتعود الجولة للأقباط، ويتمكن الفراعنة من حكم مصر ثانية. تفرق بين فرعون مصر وفرعون موسى. فرعون مصر كل من حكم مصر من الأقباط كان يسمى فرعونا. أشد عتات الظلمة في حكم الفراعنة قاطبة هو اللي حكم مصر أيام موسى عليه السلام. فهذا كان ظالما وكان سفاكا وكان كذا وكان كذا. سبحان الله يا أخوان، لو كان فرعون ضعيف وانتصر عليه موسى لقلنا أن موسى انتصر لضعف فرعون. لما فرعون يبلغ أعلى درجات القهر والقوة والسلطان وينتصر موسى على فرعون، تقول بقوة موسى أم بقوة ربي موسى؟ دائما الله حينما يفصل بنصر بين منهجين، بين منهج الرباني ومنهج البشري، يجعل قمة القوة في المنهج البشري. فإذا ما انتصر الحق لا نقول أن الحق انتصر لضعف الباطل، وإنما انتصر الحق لقوة الحق. ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، لو كانوا أقوياء قالوا انتصرنا قوتنا. يوم حنين قالوا لا نغلب اليوم من كثرة، إذ أعجبتكم كثرتكم. فهنا اتكل المؤمنون على الكثرة ولم يتكلوا على رب الكثرة، فهزمه الله مع كثرتهم. أمر غريب في أقدار الله أن الله يحرك أعظم الأقدار في كونه بأضعف سره. فجأة بعدما ظلم فرعون بنو إسرائيل وقتل منهم ما قتل وشرد من شرد وجعلهم في أسوأ ظروف المعيشة بعد عز اللي هو فرعون موسى، يوم من الأيام نام في المنام فرأى رؤيا غريبة، أن نارا تخرج من البيت المقدس فتتجه إلى أرض مصر، فلا تدع بيتا من بيوت الفراعنة ولا الأقباط إلا وأحرقته وأهلكت أهله، لكنها لم تصب بيتا من بيوت بني إسرائيل. يقول لك فرعون قعد ننا وصرخ وعيط. سبحان الله تستغربون، هذا الرجل اللي قبل كم يوم قال أنا ربكم الأعلى، اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، اللي قال ما علمت لكم من إله غيري، بالله عليكم هذا الطاغية الجبار يقعد مرعوب؟ طيب كيف ربي يرعب من رؤيا؟ شوف ربك كيف يهد الطغاة. فقعد جمع السحرة وجمع الكهنة، ما خلوا، جمع الوزراء وجمع من يعبر الرؤيا، كلهم جمعهم بالقصر وقال لهم أريد ترجموا لي هذه الرؤيا. إيش هذه الرؤيا؟ أنا هذه الرؤيا رعبتني. حتى يقولك أشفقوا على حال فرعون في اليوم التالي، قعدوا كلهم فكروا. فاجتمع أهل التأويل قالوا أن هذه الرؤيا معناها كيف جت من بيت المقدس أصل بنو إسرائيل من وين؟ من فلسطين. وهذول كيف دخلوا مصر مثل الدخان والنار؟ فقالوا له معناه أن سيولد من بني إسرائيل مولود واحد سيجعل الله قتلك على يديه. فصدر أمر أن لا تجعلوا طفلا يولد من بني إسرائيل إلا ويذبح. سر عجيب يا أخوان، كيف أن الله يتحدى فرعون؟ واحد قتل مئات الآلاف من الأطفال حتى لا يطلع واحد يقتله. طيب شوفوا غباء. طيب أنت شفت رؤيا والقلولك ترى رؤياك حق. الرؤيا شافها شن هي؟ أنه طفل يشب مجرى رح يقتله. طيب وهو أصر رح يقتلك. طيب هي الرؤيا تدل أنك مقتول، فليش تقتل من الأطفال؟ مهم مثل منتهية يا أخوان. دائما الطغاة يصارعون أقدار الله لغبائهم، هذا الطاغية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، من استضعف بني إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي يقتل الأولاد وبقي البنات. بعد فترة سنين مرت وهو ما خلى طفل، حتى لم يجدوا أحدا يقوم بالحرفة ولا بالزراعة ولا بالخدمة، لأنهم طبقة عاملة. فإيش سووا؟ جاء علية القوم من الأقباط والوزراء قالوا يا فرعون سنهلك فيما بعد، أنحن السادة نرعى المواشي، أنحن نحصد الزرع، أنحن نزرع. ففرعون خفف الحكم فأمر أن يذبح الأطفال في عام ويتركوا في عام آخر. هارون أخو موسى ولد في العام الذي ترك فيه الأطفال، ويشأ الله أن يولد موسى في العام الذي يقتل فيه الأطفال. شوف ربك كيف يتحدى، حتى لا يقال أن موسى نفذ بسبب قرار من فرعون، وإنما أراد الله أن يكتب النفاذ لموسى بقرار من رب فرعون. كل شهر في العام اللي يقتل فيه الأطفال كان يبعث فرعون لجنة مختصة تفحص بطون الحوامل، إذا رأوا امرأة عندها حمل يسجلوها ويتابعون متى تكون الولادة، ولما يكون يوم الولادة تلقي الجماعة الجند عندهم سكاكين خاصة يأخذ الطفل ورأسا يذبحوه، حتى يقال أن الطفل لا يعيش إلا لحظات. إجرام غريب يا أخوان، حتى يقال كانوا يقتلوه أمام عين أمه بطريقة بشعة حتى لا يفكر أحد بالحمل. طيب كيف ما سجلوا أم موسى في فترة الحمل؟ الوحيد الذي تربى في جوف أمه وبطنها لم تظهر فيها عوارض الحمل، كل شهر يفحصوها إلى قبيل الولادة وما في بطن منتفخة. فكان الرحم الذي تربى فيه موسى إنما هو في مكنونات أقدار الله. طيب الحمل ما ظهر، طيب لما تجيب أمه يصرخ ولا ما يصرخ؟ يصرخ. وفي الساعة اللي ولدته كان الصوت مرتفع، صراخ الطفل، وقد سمع الجنود أن هناك صبيا أو طفلا يصرخ. فرأسا فتحوا الباب، فكانت هي لا تملك أن تفكر، مباشرة وجدت فوهة في الدار فرمته في الفوهة، كان قاعد تخبز والتنور بعد النار فيه، فمالكت بكات خبير ومتى في التنور. قالت لئن حرق هذا الطفل أفضل ما يذبح أمامي. سبحان الله، لما رمي في التنور كتب صوته، فتشوا ما خلوا. طيب بالله عليك هل يخطر باب الجنة يروح يفشون في التنور المسجور؟ فرجعت إليه لتخرج ما تفحم من جسمه، وإذا بالتنور قد أصبح بردا وسلاما على موسى، وإذا بموسى يبتسم لأمه وهو داخل التنور. ربنا أمرها في موطنين هنا. الأمر الأول أمر التخطيط لما هو قادم، الأمر الثاني هو أمر التنفيذ لما هو واقع. أمر التخطيط جاء في سورة القصص، قال ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا، يعني حتى نشوفهم أوحينا، القضية متصلة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لما رضعت خايف عليه ولا لا؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه اللي هي مخطط المرحلة القادمة كلها. هذا أمر التنفيذ ولا التخطيط؟ تخطيط. فإذا خفت، ما خافت لحد الآن وراح تخاف إذا خفت علي كذا إذا كذا إذا كذا. طيب أمر التنفيذ لما دخلوا فتحوا الباب مباشرة والطفل داخل البيت، تخطيط ولا تنفيذ؟ جاء ذلك في سورة طه بقول الله تعالى ولقد أوتيت سؤلك يا موسى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه. هناك ايش قالها؟ ألقيه. فرق بين اقذفيه ولا ألقيه ولا لا؟ اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. طيب أين موطن الحفظ في يأخذه عدو لي وعدو له؟ الموطن هنا يأخذه عدو لي، لمن؟ لله. فإذا كان عدو الله فلموسى الحفظ، لأن الذي يقابل هو عدو الله. لما أنت تحارب واحد ذاك عدو لله، أنت مأمن ولا لا؟ هذا موطن الحفظ. لكن إذا حاربت ولي من أولياء الله ربنا راح يكون معك. لما هي عرفت أن اللي راح يأخذ عدو لله قبل ما يكون عدو لموسى، تطمئن ولا ما تطمئن؟ وسر الحفظ أنه عدو لله، كيف أترك أذيه عدوي؟ آية واحدة في كتاب الله فيها أمران ونهيان وبشارتان. أن أرضعيه أمر ولا لا؟ الأمر الثاني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أمر ثاني ولا لا؟ نهيان ولا تخافي ولا تحزني، بشارتين، الأولى إنا رادوه إليك، الثانية وجعله من المرسلين. بعدين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني بالله عليك ربنا اللي حفظ هذا الطفل هي باقي على الرضاعة. طيب فجأة دخلوا الجنود، الحركة السريعة إيش المطلوبة؟ اقذفيه. القذف إيش معناه في اللغة؟ الرمي بشدة، هذا القذف. ولهذا سميت القذيفة قذيفة. ليش أخي لو تطلع سلولي ما سموها قذيفة؟ هذه طالعة من فوهة المدفع، لو طالعة سلولي سموها قذيفة؟ لا. في التابوت، التابوت إيش هو؟ صندوق. كنا بالأخير حاطينا بالصندوق، لكن بدل ما نروح الساحل البحر راح يروح الساحل الآخرة. سبحان الله، مقذفي في التابوت داخل البيت، لا تأخر، حركة سريعة، أنت شالت أرمي، قذفته. طيب بالله عليك واحد يقول طيب كيف لما قذفته؟ كل احنا في البطانة الإلهية، التابوت لما شيليه بسرعة افتح الشباك وكان بيت أم موسى على ساحل النيل، ايش راح يسوي؟ فاقذفيه في اليم. وحتى اليم مو قال فيأخذه، لا، فليلقه، لأن كلها ريد حركة سريعة بحيث لو الجنود فتحوا الشباك لا يرون شيئا. وفعلا كان السريع لما فتح الجنود الشباك ما رأوا شيئا. الغريب ليش ربنا قاعد يخبرها وين يروح؟ كان قالها إن رادوه إليك وجعلوا من المرسلين. ليش قالها يأخذ عدو لي وعدو الله؟ سبحان الله. قالها أنا راح تنضيك وين حركة التابوت، وين روح. ليش ربنا طاها كل المخطط؟ لأن جزء من معرفة أم موسى أين يذهب التابوت حتى ترسل أخته في متابعته فتعرف أنه سيذهب إلى بيت فرعون. سبحان الله. وين يروح هذا الصندوق؟ على ساحل البحر الذي يطل عليه قصر فرعون. وبذيك اللحظة كان فرعون والحاشية وزوجته وبنته قاعدين تشمسوا. مو تقول وصل بالليل بالخفة، لا، وصلهم بعز النهار، وصلهم بعز النشوة والاسترخاء. ويوصل التابوت فرأسا الحاشية كلهم راحوا واخذوا الصندوق فالتقطه آل فرعون. سبحان كلمة التقطوه يعني اخذوه بشغف. طيب ليش اخذوه فرعون محتاج لهذا الصندوق؟ الله يسوق الأقدار إلى موطن، وفي الموطن الذي يستقبل الأقدار يهيئ الله في ذلك الموطن كمال الأقدار لاستقبال أقدار الله. فحلقة متصلة، قدر يستقبل قدر. إيش القدر اللي بيت فرعون قاعد يستقبل هذا القدر؟ بنت فرعون هي أحب ما يملك فرعون في حياته. ابتلاها الله قبل فترة بالبرص، بجلدها بحشوه منظرها، فرأت في المنام رؤيا. شوف سبحان الله، رأت أنها جالسة على ساحل البحر في القصر، وخرج شيء من البحر ما قاعد تذكره شنو هو، حيوان. قالت فأخذت من ريقه هذا اللي طلع لها فمسحت جلدها فبرأت. فالخدم عارفين بالقصة قالت لهم انتبهوا ترى أنا شفت رؤيا. لما شافوا الصندوق تذكروا فالتقطه آل فرعون. بعدين راح نجي ليكون لهم إيش؟ عدوا وحزنا. سبحان الله. لما فتحوا وإذا بالطفل يبتسم، فراحت مسكت لعابة وقعدت تمسح بجسمها. قال ما أصابت شيئا من جلدها إلا وبرأ في الحال. الله أكبر. شوف ربك كيف يحمي عبده. فالأب بسبب فرحة بنته نسى الرؤيا ونسى الطفل. الله قال وألقيت عليك محبة مني. فما كان أحد يراه إلا ويود أن لو أنه أخذه فأدخله في قلبه. يا سبحان الله. قال وألقيت عليك محبة مني. طيب المحبة موجودة مو في أهوال ومخاطر؟ قال لا، ولتصنع على عيني. المحبة مع الرعاية. فأنت لما تحب واحد لازم تكون لطيف معه، ترعاه، مو تروح تأذيه وتقول له إيش ومن الحب ما قتل. هذه ما موجودة أخي في ناموس المنطق. فإخواني سبحان الله، كلها عملية مهيئة من عند الله كي يحفظ هذا الطفل. طيب بعد هذا الأمر، طيب جاع ولا ما جاع؟ جاع. قام صرخ يريد حليب. أتوا بجميع المرضعات فما أعطي ثديا إلا ولفظه كما يلفظ السم. يصرخ كاد أن يهلك. عجز القوم من أن يطعموه سقيا لبن. وكانت منه أخته وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. سبحان الله، عن قرب. يعني ما راح تبعدت، هي تمشي وتفعل إيش على أساس هو ما تعرفه ما يعنيها، لكن هي وين ترقبه. فإجت بعد ذلك قالت لهم هل أدلكم على أهل بيت؟ إيش قالت لهم؟ سبحان هي يرضعون ولا يكفلون؟ ليش قالوا يكفلون؟ يا سبحان الله، شوفوا الدقة يا إخوان. يعني هذا حتى شبعوه شبع وسكت بعد ربع ساعة راح يبكي، شبع وسكت بعد ربع ساعة راح يبكي. فالمسألة ما تنتهي، فليكون واحد مو بس يرضع، يكفل، يكفل رضاعته. سبحان الله، اللي يكفل رضاعته ايش يسوي؟ لابد نجيبه وين سكنه؟ بالقصر، حتى يكون كفيل. ويشاء الله أن يرضوا بقصر فرعون، وتعزز أمه التي كانت مرعوبة من جند فرعون، إنما الآن هي تفرض سيطرتها على فرعون. ربك كيف عز البشر يا أخي؟ قال وحرمنا عليه، ما قال مرضعات، إيش قال؟ المراضع، ما قال الرضاعة، المراضع، أي مصدر الإرضاع حرم عليه. سبحان الله، المصدر حيثما تأتي به محرم عليه، مع أنه هذا مخالف للصفة الطبيعية. قال لك الله إذا أراد أمرا يأخذ الصفة من الشيء فيتركه بلا صفة، من أجل أن ينصر أمرا يريده. كيف ربنا قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ النار محرقة، لكن إيه صفة الإحراق؟ ربنا سحبها. الماء من صفة السيولة، لكن في قصة موسى سحب السيولة، فكان كل فرق كالطود العظيم مثل الجبل العظيم. الماء اللي هو طبيعة السيولة أصبح مثل الثلج جامد واقف مثل الحجر. وحرمنا عليه المراضع، وتأتي الأم إنا ردوه إليك، إلها ولا البيت؟ ردوه إليك، أما أنت وين ما تكون مش مشكلة، أما هو يرجع لك. ويشأ الله، شوف الكفالة، حتى تكون كفيلة لابد أن تقطن مكانا مريحا يليق بموسى بابن الملك. فقيل وضع لها من أجمل الأماكن في القصر، وهي لها الخدم والحشم. يا سبحان الله، يرضع ويربي ويكبر من سيقتله. كيف هالمعادلة ندخل لها، وكيف نوصل لنهايتها، وكيف الأمر تم ذلك؟ ذلك بقدرة الله. نلتقي في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيه.